أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا تتمة الكلام حول أحكام الجنائز. وبعد أن فرغنا من الكلام حول أحكام الغسل والتكفين، نشرع إن شاء الله تعالى في الكلام حول صلاة الجنازة وما يتعلق بأحكام الدفن والتعزية. قال المصنفون: المسألة الرابعة، الصلاة على الميت، حكمها ودليل ذلك. قالوا: الصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض سقط الإثم عن الباقين. ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم في من مات وعليه دين: صلوا على صاحبكم، وهذا رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم يوم موت النجاشي: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، رواه مسلم كذلك. إذن الصلاة على الميت حكمها هي فرض كفاية، لأمره صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث بالصلاة على الميت. أما الصلاة على الشهيد فلا تجب الصلاة على شهداء المعركة ضد الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولكن لا بأس لو صلينا عليهم أو على بعضهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به، ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، يعني من شهداء أحد، إلا أن الدارقطني قال هذه اللفظة غير محفوظة، يعني قوله غيره. وعلى هذا فيكون لفظ الحديث ولم يصلي على أحد. فإذا كان كذلك ولم يصلي على أحد، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أحد بما فيهم حمزة رضي الله عنه. أما إن ثبتت هذه اللفظة، لفظة ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، فيكون بذلك فيه المشروعية للصلاة على من نحسبهم من الشهداء إن شاء الله تعالى. وعن شداد ابن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم، ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته، أي في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه. وهذا رواه النسائي والحاكم بإسناد صحيح. ففي المسألة نزاع بين العلماء، والأقرب للصواب أن الصلاة على الشهيد غير واجبة بل جائزة، بل جائزة، والله أعلى وأعلم. طيب، ما حكم الصلاة على الطفل وعلى السقط؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح، قال: والطفل والسقط، كذا في رواية، يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. عشان دايما لما يذهب الناس عادة إلى الحرمين، عادة تكون ثمة جنائز في الحرم، فعادة يعلمون بالصلاة على الجنازة، فيقولون مثلا: الصلاة على الأطفال والرجال، ويسمون الأطفال، أو يقولون الصلاة على الرجل والطفل، فيأتي الناس ويقولون لماذا، لماذا يذكرون الطفل ولماذا لا يقولون الصلاة على الأموات من الرجال مثلا فقط؟ نقول لأنه يدعى لوالدي السقط والطفل يدعى لهما بالمغفرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. فهذا يدل على مشروعية الصلاة على الطفل والسقط، والسقط إذا بلغ 4 أشهر، ما دون ذلك ما دون ذلك فلا، كما بينا ذلك في أحكام الغسل والتكفين. ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا، كذا ثبت عن الحسن البصري أنه يدعى فيقول اللهم اجعل هذا الطفل فرطا وسلفا وأجرا لوالديه. وذهب الشيخ الألباني في أحكام الجنائز إلى أن الصلاة على الطفل والسقط ليست على الوجوب، وإنما هي مشروعة فقط، يعني أيضا جائزة. وذهب إلى ذلك أيضا ابن حزم، استدل بحديث عائشة قالت مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، كان عنده 1.5 سنة، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود والإمام أحمد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه، فهذا بلا شك لبيان أن الصلاة على الطفل والسقط جائزة. يبقى ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يصلى على الطفل ويدعى لوالديه، وأنه صلى على صبي من صبيان الأنصار، وأنه لم يصلي على ابنه إبراهيم. فالحكم على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم، أن الصلاة على الطفل والسقط جائزة وليست واجبة. يبقى الصلاة على الميت فرض كفاية، الصلاة على الشهيد جائزة على أصح الأقوال في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم، وليست على الوجوب. كذلك الطفل والسقط. طيب، ما حكم الصلاة على من مات في حد من الحدود؟ لو رجم رجل وقع في الزنا، كان محصنا ورجم، أو امرأة، هل يصلى عليه وهل يصلى عليها؟ نعم، كذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. يبقى من مات في حد من الحدود يصلى عليه. ما حكم الصلاة على من مات عاصيا، أو على من قتل نفسه؟ ما حكم الصلاة على هؤلاء؟ الصلاة، صلاة الجنازة، مشروعة على من مات من المسلمين، حتى لو مات وهو منبعث في المعاصي، سواء في ذلك التائب منها أو الذي مات ولم يتب. إلا أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يتركوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديبا لأمثالهم، كذا ذكر الشيخ الألباني في أحكام الجنائز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات الفقهية له: ومن امتنع من الصلاة على أحدهم، يعني القاتل والذي وقع في شيء من هذه المعاصي، زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما. هكذا الرفق، هكذا الرحمة بالعصاة، لكن أيضا لابد من الزجر لمن يقع في مثل ذلك، إنه يعلم أن هذا الذي وقع في شيء من هذه المنكرات ينبغي أن يكون ثمة تأديب لأمثاله حتى لا يقع في شيء من ذلك. فإن كانت هذه المصلحة لا تتحقق، بل إن كنا في زمان مثل هذا الزمان الذي تكثر فيه الفتن، وبعض الناس يقولون مثلا يا شيخ هو أنت ما صليتش على فلان ليه؟ هو أنت بتكفره؟ ما أنت خلاص مكفرنا، ما أنت كذا، هذه الأشياء. فينبغي أن يكون الإنسان حكيما لبيبا، هو يريد أن يحقق هذا الحكم الذي ذكره شيخ الإسلام، لكن مصلحة ذلك لا تتحقق، اللي هي إيه؟ زجر أمثاله. فإن كان هذا الزجر لا يتحقق، فإذا نعود إلى الأصل في الحكم، وهو أن الصلاة على من مات من المسلمين وإن كان عاصيا يصلى عليه. لكن من قتل نفسه اختلف العلماء في حكم الصلاة عليه. فقد روى مسلم من حديث جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. اختلفوا في حكم هذا الرجل، فذهب بعضهم إلى ترك الصلاة عليه لهذا الحديث، والجمهور على أنه يصلى عليه، وأجابوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه زجرا لأمثاله، كما في شأن من مات على معصية من المعاصي. لأنه على الصحيح أن الذي قتل نفسه هذا مات على كبيرة من الكبائر، وليس كما يقول العامة بأنه مات كافرا وأنه على ذلك خرج من دين الإسلام إن قتل نفسه. لا، بل مات على معصية وعلى كبيرة، وهو في المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء الله لم يغفر له، فعلى الصحيح ذلك، فشأنه إلى الله تبارك وتعالى. أما إن مات وهو متسخط على قدر الله أو هو على كفر لم يظهره، فالأمر هنا إلى الله تبارك وتعالى، يعلم ما في القلوب. أما نحن فنعامله معاملة أهل الإسلام، نعامله معاملة أهل الإسلام. فإذا قاتل نفسه يصلى عليه على قول جمهور أهل العلم. فما الحكم كذلك على الصلاة على من مات وعليه دين؟ فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من عليه دين. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله على أمة الإسلام بالفتوحات كان صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين، وفي رواية ولم يترك وفاء، فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. فكان يقضي الديون عن من مات وعليه شيء من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من مات وعليه دين ولم يترك وفاء لدينه، ويأمر أصحابه بالصلاة عليه. إذن الصلاة مشروعة، لأنه كان يأمر الأصحاب بالصلاة عليه. فلذلك قال القاضي عياض كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرح مسلم، قال مذاهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا وعن مالك وغيره، أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم. إذن أيضا من مات وعليه دين يصلى عليه. من الأمور المتعلقة كذلك بأحكام الصلاة حكم الصلاة على الغائب. كثيرا ما تكون هذه المسألة في واقعنا، أنه يموت إنسان ويكون ذا شأن، فيقال هنا نصلي عليه صلاة الغائب، ويذكرون في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات، وهذا في الصحيحين. فعلى ذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغائب. لكن هل كان من هديه الصلاة على كل غائب؟ ابن القيم رحمه الله قال لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت. فاختلف في ذلك على 3 طرق، 3 أقوال في المسألة. قالوا هذا تشريع وسنة للأمة، يعني كونه تركها أحيانا لبيان المشروعية وفعلها أحيانا يبقى دلت على مشروعيتها، وهذا قول الإمام الشافعي والإمام أحمد في المسألة، أن الصلاة على كل غائب مشروعة. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لغيره، فاعتبروا ذلك من خصوصياته. لكن يحتاج الأمر إلى دليل لبيان أنه خاص، يحتاج الأمر إلى دليل لبيان أنه خاص. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصواب في هذه المسألة، ترجح في هذه المسألة، أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه يصلى عليه صلاة الغائب. يبقى قيد الأمر بأنه إذا كان لم يصلى عليه، لأن النجاشي مات بين الكفار ولم يصلى عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب، وعلى هذا ففرض الكفاية سقط بصلاة بعض المسلمين. إذن هذا تفصيل في المسألة، والراجح والله تعالى أعلى وأعلم في هذه المسألة هو القول الأول، أن هذا تشريع وسنة للأمة، لأن هذه المقيدات ليس عندنا عليها دليل واضح، والقول بأنه لم يصلي على كل غيب هذا قلنا فعله أحيانا وتركه أحيانا لبيان المشروعية. من الأمور كذلك الصلاة على القبر، إذا لم يدرك الإنسان الصلاة على الجنازة حتى دفنت فإنه يجوز له أن يصلي على الميت عند القبر، فهذا ثابت في الصحيحين، أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، يعني كانت تقوم بتنظيف المسجد، فماتت ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها، يعني حسن أمين دي يعني عشان يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقال صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. فهنا دليل على أنه إن لم يصلي الإنسان الصلاة على الجنازة فإن له أن يصليها عند القبر، والجمهور على القول بمشروعية الصلاة على القبر، ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم هنا دليل على كذلك مشروعيتها. الذين قالوا بالمنع قالوا أيضا أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت في نحو هذه القصة، قال فأمنا وصفنا خلفه، كذا في رواية في مسند الإمام أحمد وفي صحيح ابن حبان. إذن هذا دليل على عدم الخصوصية. وهنا لابد أن نقول، هذا الكلام ذكره العلامة الشوكاني في نيل الأوطار، أن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل. لابد أن إذا قلنا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا ثابت بدليل كذا وكذا، أما إطلاق القول بالخصوصية من غير ما يوجد دليل على ذلك خالصة لك من دون المؤمنين. هكذا دليل واضح صريح على خصوصية ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فهنا الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذه المسائل المتعلقة بالصلاة على الميت. من الأمور المتعلقة بها كذلك المسألة الخامسة، شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها، كيفية صلاة الجنازة. شروطها كالآتي: النية والتكليف أن يكون مكلفا، واستقبال القبلة، وستر العورة، واجتناب النجاسة لأنها من الصلوات، وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب لعذر. هذه شروط الصلاة على الميت: واحد، النية. اثنين، أن يكون مكلفا بالغا مكلفا. ثلاثة، استقبال القبلة. أربعة، ستر العورة. خمسة، اجتناب النجاسة كشأن شروط الصلاة. ستة، حضور الميت بين يدي المصلي إلا أن كان يصلي صلاة الغائب بطبيعة الحال. سبعة، الإسلام سواء للمصلي والمصلى عليه. وثمانية، الطهارة. ما هي أركانها؟ أركانها كالآتي: القيام من قادر في فرضها، القيام لأنها صلاة وجب القيام فيها كالمفروضة، إلا أن يكون الإنسان عاجزا عن القيام فحالتئذ يسقط عنه ذلك، ولا أمر مع العجز ولا حرمة مع الضرورة كما قال الفقهاء. والركن الثاني بعد القيام التكبيرات الأربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعة. الركن الثالث قراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، رواه مسلم. الأمر الرابع من الأركان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. والسلام في آخر الصلاة لعموم حديث وتحليلها التسليم. والترتيب بين الأركان فلا يقدم ركنا على الآخر. يبقى كام ركن من أركان صلاة الجنازة؟ القيام واحد، التكبيرات الأربع اثنين، قراءة الفاتحة ثلاثة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت أربعة، السلام خمسة، الترتيب بين الأركان ستة. هذه ستة أركان لصلاة الجنازة. سننها: رفع اليدين مع كل تكبيرة. وفي الأمر سعة، في هذه المسألة الأمر سعة، إما الرفع وإما أن يرفع عند تكبيرة الإحرام فقط. فمن السنن رفع اليدين مع كل تكبيرة، وهذا مذهب الحنابلة في المسألة، والاستعاذة قبل القراءة، وأن يدعو لنفسه وللمسلمين، والإصرار بالقراءة. رفع اليدين واحد، الاستعاذة اثنين، الدعاء لنفسه وللمسلمين ثلاثة، الإصرار بالقراءة أربعة. فهذه هي شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها. المسألة السادسة: وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها. أما وقتها فوقت الصلاة على الميت بعد أن يغسل الميت ويكفن ويجهز إن كان حاضرا، فإنه تشرع الصلاة بعد هذا ويشرع التعجيل في مثل ذلك. قال: وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله وتكفينه وتجهيزه إن كان حاضرا، أو بلوغ خبر وفاته إن كان غائبا. فضلها، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وهذا رواه البخاري ومسلم. أما كيفيتها فيقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل ووسط المرأة لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس رضي الله عنه كما روى ذلك أبو داود والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي حديث حسن وصححه الألباني. ثم يكبر للإحرام ويتعوذ بعد التكبير ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة سرا ولو كان ذلك بالليل، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وهذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يتعقبه عليه الذهبي. أو أن يقول كما ورد في صحيح مسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار. وإن كان الميت صغيرا قال اللهم اجعله سلفا لوالديه وفرطا وأجرا، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا، وإن دعا بما تيسر فحسن، كأن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. فقد روى ذلك الإمام مالك في الموطأ وعبد الرزاق في مصنفه وكذا ابن حبان بإسناد صحيح على شرط مسلم. ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتين فلا بأس به، ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام، وإذا سلم قضى ما فاته على صفته، كأنه يجعل كل تكبيرة كأنها ركعة، كأنها كذلك. فمن فاته بعض الصلاة ممكن يروح داخل كبر وأرى الفاتحة ويكبر التكبيرة الثانية، وربما يلحق بالإمام وهو يدعو يكبر الثالثة ويدعو للمتوفى ثم يسلم مع الإمام لا بأس. وإن دخل فعلم أنه في التكبيرة الثالثة فرتبها هكذا فبدأ بالدعاء، يعني صنع كما يصنع الإمام وقضى هاتين التكبيرتين بعد ذلك جاز، والله أعلى وأعلم. ومن فاتته الصلاة قبل الدفن فله أن يصلي على القبر كما قلنا لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، ويصلى على الغائب عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر، ويصلى على السقط إذا تم له 4 أشهر فأكثر، وإن كان أقل من ذلك فلا يصلى عليه. هنا عدة مسائل متعلقة بكيفية صلاة الجنازة بعد أن قرأنا كلام المصنفين هنا، فنقول بعض التفصيل فيما ذكر. أول شيء، توضع الجنازة معترضة لاتجاه القبلة على أن يكون رأس الميت يمين القبلة ورجلاه على يسار القبلة، يبقى الرأس تبقى يمين والقدمين يسار، ويقف الإمام عند رأس الميت إذا كان رجلا كما بينا، وعند وسطها إن كانت أنثى، ولا شك هذا أستر للمرأة. والحديث ثابت أن أنس بن مالك صلى على جنازة رجل عند رأسه، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصلى عليها، فلما صلى عليها قام عند وسطها، وبعد ذلك يكبر. وقلنا أن التكبيرات أربع تكبيرات وهي أركان، والبعض يرى أن التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام فقط هي الركن والباقي سنة. ثبت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربع تكبيرات، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة من القرآن، وسورة من القرآن، ذلك لما ثبت من حديث طلحة ابن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنه من السنة، هذا في صحيح البخاري. وأيضا أن قراءة الفاتحة ركن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وفي رواية عند النسائي، هي دي بقى الزيادة وهذه السنة المهجورة، في رواية عند النسائي صحيحة وكذا عند ابن حبان أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر، فلما فرغ قال سنة وحق. ينفع؟ ينفع. إن أنا أقرأ فاتحة الكتاب وأقرأ شيئا، أقرأ مثلا سورة الإخلاص أو نحو ذلك، ينفع؟ ينفع، وهو من السنة. فعل ذلك ابن عباس وقال سنة وحق. ومن السنة أن يسر في صلاة الجنازة، أما أن ابن عباس جهر فقد أراد بذلك تعليم الناس وقال كذلك لتعلموا أنه من السنة، لكن فعله صلى الله عليه وسلم كان على الإسرار وليس على الجهر بالقراءة. يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. هذا رواه البيهقي والحاكم وصحح إسناده الحافظ في الفتح. بعض العلماء يرى انه التكبيرة الاولى يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اخذا بهذا الحديث، الحديث فيه قرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم اخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث. فابن حزم والشوكاني يريان أن قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكونان بعد التكبيرة الأولى، لكن ذهب جمهور العلماء إلى التفصيل الذي هو معلوم ومشهور من أن التكبيرة الأولى بعدها فاتحة الكتاب والتكبيرة الثانية بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصيغة التي يصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم، إن احنا نقرأ بصيغة التشهد، فهذه من أبلغ الصيغات، لكن لم يرد فيما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وكذا قال الشيخ الألباني، لم أقف على شيء من الأحاديث الصحيحة فيه صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة. والظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، يعني لو قال اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم أو قال نحو ذلك من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاز ذلك. ثم يكبر باقي التكبيرات، يدعو بعد كل تكبيرة للميت ويخلص له الدعاء. ويرد على ألسنة كثير من الناس أن الدعاء بعد الثالثة للميت وبعد الرابعة لجميع المسلمين، وهذا يحتاج أيضا إلى دليل صريح، ليس ثمة دليل صريح والله أعلى وأعلم بمثل ذلك، وإنما الدعاء للميت هكذا ورد كما أسلفنا في ذكر الحديث الماضي الذي رواه البيهقي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حكاية أن احنا نفصل هذا التفصيل فإنه يحتاج أيضا إلى دليل، يعني ما ذهب إليه المصنف هنا من أنه يصنع ذلك بعد التكبيرة الرابعة إن قال كذا أو كذا فحسن، فهذا يحتاج إلى دليل. فلو دعا الإنسان بعد الثالثة والرابعة للميت كان حسنا، ولو دعا بعد الثالثة ولم يدعو بعد الرابعة، وهذا يحدث في الحرمين كثيرا، والناس تقول هو ما بيدعيش ليه، مش بعد الرابعة في كذا، لأنه ليس ثمة دليل على مثل ذلك. فلو أنه كبر وبعد ذلك سلم مباشرة فلا بأس، ولو دعا فلا بأس، ولو سلم تسليمة واحدة فلا بأس، ولو سلم تسليمتين كذلك، كل ذلك أمره مشروع. هناك بعض الأدعية المأثورة للدعاء للميت في الجنازة، النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وابن ماجه وابن حبان وحسنه الألباني قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وأوردنا حديث عوف بن مالك اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، وكذا حديث أبي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. ووردت بعض الأحاديث الأخرى ببعض الأدعية نزيد على ما ذكر المصنفون هنا. فقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث واثل ابن الأسقع قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين قال: فأسمعه يقول: اللهم إن فلانا ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وروى الحاكم وصححه ولم يتعقبه الذهبي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابك، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. بعد ذلك يسلم كما ذكرنا، والدليل على التسليمة الواحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة، كذا رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني. والدليل على التسليمتين أنه ثبت من حديث ابن مسعود قال: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، وهذا رواه البيهقي بإسناد حسن. فثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث مثل التسليم في الصلاة أي التسليمتين، يبقى ينفع يسلم تسليمة واحدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ينفع يسلم تسليمتين فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور المتعلقة بأحكام الصلاة على الجنازة وبيان بعض الأمور الواقعية في ذلك: أولا، الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن والإجماع. عشان دلوقتي احنا في غرب الدين، غربة حقيقية للدين، انه بالأهواء وبالعقول وانتوا عايزين تعملوا لنا مشاكل فيها ايه، يعني لما يبقى فلان الفلاني من اهل الكتاب لما يتوفى ما تقولوا عليه ربنا يرحمه، فيها ايه دي، ده فلان عمل كده وعلان سوى كده. يا جماعة، ليست الامور بالاهواء، وليس قيل وقال، وليس بفعل سين ولا صاد، انما كتاب وسنة، العلم قال الله قال رسوله وما سواه فوساوس الشياطين. أما الدليل فقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فالصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة حرام بنص القرآن، وأجمع العلماء على ذلك، وراجعوا في ذلك كتاب المجموع للإمام النووي، وهذا مما خططه يد الإمام النووي، فكتاب المجموع معلوم أنه لم يتمه الإمام النووي، وإنما جاء بعد ذلك السبكي فأتم جزءا آخر، ثم جاء الشيخ نجيب المطيعي رحمهم الله جميعا فأتمه. أما هذا الجزء الخاص بأحكام الجنائز فهو مما ذكر الإمام النووي وما كتبه الإمام النووي في المجموع جامع وشامل وماتع، وليته أتمه، لكن الله يفعل ما يشاء. أيضا من الأمور المتعلقة بالصلاة على الجنازة أنه كلما كثر الجمع على الجنازة كان أفضل للميت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، فهي شفاعة. لو صلى عليه 100، وعن ابن عباس قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا الحديث والذي قبله كلاهما في صحيح مسلم. يبقى لو صلى عليه 40 موحد يبقى إن شاء الله يكون ذلك شفاعة له. لو صلى عليه 100، وهنا لم يقيدها بأنهم لا يشركون بالله شيئا، والمقصود هنا أنه ينتفي عنهم معنى الشرك الأصغر ونحو ذلك، لا يشركون بالله شيئا. على أي حال كثرة الجمع مطلوبة ونافعة للميت، ويستحب إكثار الصفوف خلف الإمام بأن تكون 3 صفوف فصاعدا، فقد صلى صلى الله عليه وسلم على جنازة ومعه 7 نفر فجعل 3 صفا واثنين صفا واثنين صفا، كثر الصفوف. هذا يصنعه العامة ويعرفونه وهو صحيح، فقد روى ذلك الطبراني في الكبير والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه ولم يتعقبه عليه الذهبي. وذكر الإمام النووي في المجموع أنه حديث حسن وأقره الحافظ في الفتح. يبقى إن صنع ذلك فلا مانع، تكثير الصفوف مطلوب. وإذا لم يكن مع الإمام إلا رجل واحد فإنه يصلي وراءه ولا يصلي حذاءه. يعني في الصلاة إذا صلى الإنسان جماعة وكان معه واحد فقط يصلي حذاءه بجواره، أما في صلاة الجنازة فيصلي خلفه إن كان الذي سيصلي رجل واحد. هذه من الأمور التي ينبغي أن يتعلمها الناس، وهذه مما تفارق فيه صلاة الجنازة صلاة الجماعة. والدليل على ذلك أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة ولم يكن معهم غيرهم. هل يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة؟ نعم يجوز ذلك، إذ لا دليل يمنع من ذلك، بل الدليل السابق فيه الدلالة على مشروعية صلاة المرأة على الجنازة. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم صلينا على جنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد، ثابت ذلك في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان والإسناد صحيح. أحق الناس بالإمام على الجنازة الوصي، من أوصى الميت بأن يصلي هذا الرجل عليه، ثم الوالي أو نائبه، ويدخل في ذلك إمام المسجد. يبقى أول حد الوصي، من أوصى الميت بأن يصلي عليه، ثم بعد ذلك الوالي أو من ينوب عنه، ولي الأمر أو نائبه، ويدخل في ذلك إمام المسجد. فعن أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد ابن العاص ويطعن في عنقه ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك، لأن سعيد كان أمير على المؤمنين يومئذ فيتقدم. نعم يتقدم. قال له: ولولا أنها سنة ما قدمتك، لأنه كان بينهم شيء لكنها السنة. يبقى أول حاجة الوصي، ثم ولي الأمر أو نائبه، ويدخل في ذلك إمام المسجد. فإن لم يحضر الوالي فأحقهم بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، ثم أعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقدمهم هجرة لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وهو قول الإمام الشافعي في القديم. والمشهور من مذهب الشافعية أن الأحق بالإمامة أقرباء الميت، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم. واستدل الإمام الشافعي في الجديد وكذا ابن حزم، استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الراجح والله أعلى وأعلم الترتيب كما يلي: الوصي، الوالي أو نائبه، ثالثا الأحق بالإمامة، الأقرأ لكتاب الله، الأعلم بالسنة، الأقدم هجرة، الأكبر سنا، ثم يأتي في ذلك أمر الأقرباء، والله أعلى وأعلم. إذا اجتمعت عدة جنائز جاز أن يصلى على كل جنازة بمفردها، وجاز أن يصلى عليهم جميعا صلاة واحدة. فعن ابن عمر أنه صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة. يبقى لو رتبناهم كانوا نساء ورجالا، نعمل إيه؟ نخلي النساء ناحية القبلة ونخلي الرجال ناحية الإمام عشان دايما الستر. طب ويصلي فين؟ يصلي عند الرأس، هنا يصلي عند الرأس، لأنه اللي هيبقى يليه هيكون رجل، فيصلي عند الرأس، والله أعلى وأعلم. والصلاة على الجنازة جائزة في المسجد، والأفضل أن تكون خارج المسجد، إلا أن في واقع الحال قد يكون الصلاة خارج المسجد لا تحقق المطلوب، فيراعى دائما الإفادة للميت. لكن لو كان الأمر بأيدينا وكان الناس يفهمون ذلك وليس ثمة غربة للدين كما هو حال المسلمين الآن، لكان الأفضل أن يصلى على الميت خارج المسجد، لأنه الثابت والغالب من هديه صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. فهذا يدل على أن هناك موضعا خاص كان للجنائز، فهذا هو المعروف والمعهود في سنته صلى الله عليه وسلم. من الأحكام أنه يجوز أن تزيد تكبيرات الجنازة إلى 5 و6 إلى 9. ينفع ذلك؟ نعم، كان زيد بن أرقم يكبر على جنائز المسلمين 4، وكبر مرة على جنازة 5، فلما سئل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فلا أتركها أبدا. صنعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت أن علي رضي الله عنه كان يكبر على أهل بدر 6، وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 5، وعلى سائر الناس 4. علي كان يصنع ذلك، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة 9 تكبيرات. ويشرع رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، والخلاف معقود كما قلت في مسألة رفع اليدين في بقية التكبيرات. الثابت عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك، كان يكبر كل تكبيرة ويرفع معها اليدين، فهذا من فعل ابن عمر. فقال بعضهم: لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فعل ابن عمر ليس هنا حجة. وقال بعضهم: بل ابن عمر كان من أكثر الناس حرصا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال آخرون: بل هذا اجتهاد منه، فلذلك في المسألة سعة، إن رفعت اليدين فبها ونعمت، إن لم ترفع عندنا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت فعله لذلك، ففي المسألة سعة، والله أعلى وأعلم. إذا دخل الإنسان المسجد وفاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام، ثم شرع الناس في الصلاة على الجنازة، فماذا يصنع الإنسان؟ يصلي على الجنازة، لأن المكتوبة يمكن إدراكها بعد صلاة الجنازة، وبذلك أفتى مشايخنا كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله. من الأخطاء الشائعة أن الناس ينصرفون عن الصلاة على الجنازة، وربما كانوا من المشيعين لها ويخرجوا برا المسجد وسريعا علشان يهتمون بالدفن، وربما البعض لا يدخل المسجد لأنه لأول مرة يدخل المسجد، فلأول مرة يدخل المسجد للأسف الشديد يكون عند وفاة أحد أقربائه. ومن المخالفات الوقوف بعد الصلاة حول الميت والفاتحة، اقروا الفاتحة، هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير نافع، من قال أن الفاتحة تنفعه الآن؟ والقول بمثل ذلك مخالف للسنة ولم يكن من فعل السلف. ولا يشرع في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح، البعض يبقى متعود أول ما بيكبر تكبيرة الإحرام يروح أي دعاء الاستفتاح، ليس ثمة دعاء استفتاح، هنا يرفع يديه ويكبر لتكبيرة الإحرام ويستعيذ بالله ويسمي ويشرع في الفاتحة، وإن شاء قرأ معها سورة كما بينا، وليس ثمة دعاء استفتاح هنا. لا مانع من إعلان أن الميت رجل أو امرأة أو طفل، هذا لا مانع منه. أما ما يفعله بعض العوام من الصلاة على الأموات كل خميس أو جمعة فهذه بدعة لا أصل لها في الشرع. فهذا بيان الأحكام المتعلقة بصلاة الجنازة، وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل ما تبقى من ذلك من أحكام حمل الجنازة والدفن والتعزية إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يستودع الله في قلوبنا ما تعلمنا، وأن يجعلنا هداة المهتدين مطبقين لسنته، سنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص والصدق، إنه بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.